الصلاة في النعال هل هي سنة أم مستحبة مع الدليل؟ الصلاة في النعال مستحبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالتعليل بمخالفة اليهود يدل على الاستحباب. دع عنك الأدلة الأخرى من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الصحيحين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعليه؟ قال: نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه فخلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما انتهى قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني آنفا وقال إن بهما أذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر إلى نعليه، فإذا وجد بهما أذى فليمسحها. وفي رواية أخرى: فليمسحها بالتراب. فطهور النعل هو التراب كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. والأدلة في هذا متكاثرة، قد ذكرنا في شرعية الصلاة في النعال قدر 18 حديثا أو أكثر، والله المستعان. بدي إذا علمت أنت أيها السني أنها سنة، أي الصلاة في النعال سنة، فماذا إذا رأيت الناس ينفرون من هذا الأمر؟ أجلت الصلاة في النعال حتى تعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تكون المعركة بينك وبين قومك هي الصلاة في النعال أو من أجل الصلاة في النعال. لماذا؟ من المجتمع من يدعو غير الله، منهم من يذبح لغير الله، منهم من يستغيث بغير الله، منهم من يتمسح بأتربة الموتى، منهم من هو صوفي ضايع وشيعي منحرف، وأنت تبقى مع قومك من أجل الصلاة في النعال؟ لا، ما تبدأ بالصلاة في النعال، تصلي بدون نعال حتى تعلم قومك سنة رسول الله ويستسلم قومك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنتعلا. وفي الصحيحين عن أنس، بل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي موسى ولمعاذ عند أن أرسلهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا. وفي الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. وهكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى الداعي إلى الله وعلى طالب العلم أن يجتنب أسباب التنفير. وأعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين يحبون أن تنفر الناس عنك أيها الداعي إلى الله. وأن تنفرهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان.